بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ولازال الحديث مع شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى في الفصل الذي عقده في بيان منهج أهل السنة والجماعة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها من الخصال التي تتعلق بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. قال رحمه الله تعالى: فصل. ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، وبينا ما يتعلق بهذا الأصل الأصيل وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه ليس المراد به أنه عبادة مطلقة، وإنما هو عبادة مقيدة. ولذلك قال: على ما توجبه الشريعة، بمعنى أن المرد يكون للشرع. فالشرع بين حرمة المنكرات ولم يترك للناس كيفية إنكارها، بل بين لهم كذلك ما يتعلق بكيفية الإنكار. فالناظر حينئذ فيما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينظر من جهتين: جهة الأولى تتعلق بالحكم على المنكر بكونه منكرا، هذا مرده إلى الشرع. ثم الأمر الآخر مما ينبغي العناية به، وهو كيفية إنكار هذا المنكر. هل إنكاره يكون مطلقا فيكون المرد حينئذ إلى الرأي والهوى والعقل، ولو ترتبت عليه ما ترتبت من المفاسد والمطلوب هو إزالة المنكر؟ قل: ليس الأمر كذلك، بل النظر يكون فيما دل عليه الشرع. فكما رجع المسلم ونظر فيما حكم عليه الشرع بكونه محرما، وجب عليه حينئذ أن ينظر في كيفية بيان الشرع للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عرفنا فيما سبق من درسين السابقين أن المناط الذي يتعلق به هذا الأمر والأصل العظيم هو قاعدة المصالح والمفاسد، فمتى ما ترتب على إنكار المنكر مفسدة أكثر وأعظم حكى ابن قيم رحمه الله تعالى وغيره إجماع أهل السنة والجماعة لأنه لا يجوز إنكاره البتة. إذا كان الأمر كذلك، حينئذ من الإنكار أو النهي عن المنكر منه ما هو محرم، فإن فعله حينئذ يكون آثما. هذا يدل على أن الشريعة لها مقاصد، وليست هي أمورا ظاهرة يقف معها المسلم دون أن يرجع إلى مقاصد الشرع. وقفنا عند قوله بعدما بين ذلك الأصل العظيم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقفنا عند قوله: ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. وهذا متفرع على ما سبق قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا يعتبر أصلا أصيلا كذلك من أصول أهل السنة والجماعة ومن خصائصها التي يتميزون بها عن غيرهم من أهل البدع من المعتزلة والخوارج والروافض ومن سار سيرهم. قوله: ويرون إقامة الحج، يرون عبر عن معتقد به بالرؤية، أي ويعتقدون، من قوله أن الرأي يطلق على الاعتقاد، الرأي يطلق على الاعتقاد وهو اسم لا مصدر له بهذا الاعتبار. قال الراغب: هو اعتقاد النفس أحد النقيضين عن غلبة الظن، اعتقاد النفس أحد النقيضين عن غلبة الظن، يجمع على آراء لم يكسر على غير ذلك. إذن يرون من رآه إذا اعتقده، يعني أهل السنة والجماعة يعتقدون ما ذكر. قال: قوله أبرارا كانوا أو فجارا، أبرار أفعال جمع بر بفتح الباء، بر وهو كثير الطاعة، لأن البر وصف والبر اسم فاعل وصف للرجل، يقال هذا رجل بر، يعني بار، إذا جئنا إلى المعنى وإذا كان كذلك فالمراد به هنا اسم الفاعل وليس المراد به المصدر الذي هو الوصف البر. بر المراد به الخصال، خصال خير كما سيأتي. والأبرار جمع بر وهو كثير الطاعة، والفجار جمع فاجر وهو العاصي كثير المعصية، أي من أصول أهل السنة والجماعة أن الصلاة التي تقيمها ولاة الأمور تصلى خلفهم على أي حال كانوا. هنا المصنف أو الشارح كغيره مما كتب في باب المعتقد قيد ذلك بولاة الأمور، بمعنى أن من يلي أمور المسلمين سواء كان بارا أو فاجرا ما دام أنه باق على إسلامه ولم يخرج عن الملة حينئذ يصلى خلفه، وكذلك يقام معه الحج والجهاد. قال أن الصلاة التي تقيمها ولاة الأمور تصلى خلفهم على أي حال كانوا، يعني ما لم يكفروا، ليس المراد على أي حال ولو كفروا، قل لا، ما لم يكفروا وهم باقون على إسلامهم، حينئذ الأصل بقاء ما ذكره رحمه الله تعالى، كما يحج معهم ويغزى ولا يرون الخروج عليهم وقتالهم بالسيف إذا كان فيهم ظلم، خلافا للمبتدعة من الخوارج والمعتزلة والرافضة الذين يرون جواز الخروج على ولاة الأمور إذا فعلوا ما هو ظلم أو ما ظنوه هم ظلما، ولا قد لا يكون ظلما، وإنما المرد حينئذ إلى الشرع في الحكم على الشيء بكونه ظلما، فإن حكم الشرع بكونه ظلما ووقع من ولي أمر مسلم حينئذ هو ولي أمر مسلم وقد وقع في ظلم، فيبقى الأصل على ما هو عليه وهو عدم جواز الخروج عليه البتة. ويرون ذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولذلك أردف شيخ الإسلام هذه المسألة بالمسألة السابقة لأنها فرع عنها، فالإنكار على ولاة الأمور بالخروج عليهم وهم مسلمون وإن كانوا ظلمة هذا ليس من طريقة أهل السنة والجماعة، على أن ثم خلافا وقع في الصدر الأول سيأتي ذكره في كلام القاضي عياض إن شاء الله تعالى. ويرون ذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقولهم باطل تردها أدلة الكتاب والسنة، فتجب طاعتهم ولو كانوا فجارا، هذا الأصل عند أهل السنة والجماعة. قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم أجمع العلماء على وجوبها في غير معصية، على وجوبها يعني الطاعة في غير معصية، وعلى تحريمها في المعصية، إذن ثم إجماعان، والإجماع هذا بعضهم ينازع فيه، لكن المراد هنا الطاعة من حيث هي، والطاعة حينئذ واجبة في غير معصية ومحرمة في المعصية، فلها جهتان تجب وتحرم، والوجوب هنا متعلق بولاة الأمور كما سيأتي في الآية آية النساء، وكذلك العلماء. وأما تحريم الطاعة فهي مطلقة، طاعة أي مخلوق سواء كان ولي أمر أو كان أبا أما أيا كان، حينئذ لا تجوز فيه في المعصية البتة. قال رحمه الله تعالى أجمع العلماء على وجوبها في غير معصية وعلى تحريمها في المعصية، قلنا الإجماع هذا إن كانوا أهل عدل فهو إجماع، وإن كانوا أهل ظلم وفسق فثم كلام لبعض أهل العلم. أجمع العلماء على وجوبها في غير معصية وعلى تحريمها في المعصية. قال نقل الإجماع على هذا القاضي عياض وآخرون، يعني أن ولي الأمر إذا اتصف بصفة العدل فطاعة واجبة، وكذلك وطاعة واجبة في ماذا؟ في غير معصية، وتحرم في المعصية. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هذه الآية مما يستدل بها أهل السنة والجماعة على إثبات طاعة ولي الأمر، وإذا كان كذلك حينئذ ننظر في النص والدلالة. قال النووي رحمه الله تعالى قال العلماء المراد بأولي الأمر من أوجب الله طاعته من الولاة والأمراء، هذا قول جماهير السلف والخلف من المفسرين والفقهاء وغيرهم، يعني فسروا أولي الأمر في الآية بالأمراء من الولاة والأمراء ممن تجب طاعتهم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، يعني ولاة المسلمين، ولاة مسلمين. وقيل هم العلماء، وقيل الأمراء، والجمع بينهما هو القول الوسط الحسن كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. فالمراد حينئذ أولي الأمر في الآية العلماء والأمراء، وقد كان في السابق لا يلي أمر المسلمين إلا من كان عالما بشريعة الله عز وجل، فلما انفك وصار يلي أمر المسلمين من لم يكن عالما، حينئذ أهل السنة والجماعة قالوا الأمراء والعلماء. وثم أقوال للسلف في تفسير الآية كما سيأتي. وأما من قال من الصحابة خاصة فقط فقد أخطأ، هكذا قال النووي رحمه الله تعالى، يعني وأولي الأمر فسره بعضهم بالصحابة. ولا شك أن أولي الأمر سواء كانوا العلماء أو الأمراء أن الصحابة داخلون في ذلك، لأن أعلى درجات العلم هي متوفرة في الصحابة رضي الله تعالى عنهم. حينئذ إذا قيل العلماء فدخل الصحابة، وإذا قيل الأمراء فدخل الخلفاء الراشدون ونوابهم، حينئذ تكون الآية داخل. لكن من خصص اللفظ بالصحابة هو الذي خطأه النووي، بل هو عام، يعني ليس اللفظ خاصا بالصحابة دون من بعدهم، بل الحكم عام سواء كان الولاة من الصحابة أو من غيرهم، وسواء كانوا العلماء من الصحابة أو من غيرهم، فالحكم حينئذ يكون عاما. قال البغوي اختلفوا في أولي الأمر، قال ابن عباس وجابر رضي الله عنهم هم الفقهاء والعلماء الذين يعلمون الناس معالم دينهم، حينئذ خاص أولي الأمر بمن؟ بالعلماء دون الأمراء، وهو قول الحسن والضحاك ومجاهد. ودليله قوله تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فخاص حينئذ لهذه الآية وللأمر المراد بهم العلماء، هم الذين يستنبطون، هم الذين لهم المنزلة في بيان الحكم الشرعي. وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه هم الأمراء والولاة، إذن خلاف قديم بين الصحابة في تفسير الآية. وإذا كانت القاعدة التي نقررها دائما أن اللفظ يحتمل المعنيين، حينئذ يحمل اللفظ على المعنيين، فنقول المراد به ولاة الأمر في الآية المراد بها العلماء والأمراء، كل منهما تجب طاعته في طاعة الله عز وجل إذا لم يأمروا بمعصية، وتحرم مخالفتهم فيما إذا لم يأمروا بمعصية. فليس الحكم خاصا بولاة الأمر بل العلماء، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه داخل في هذا النص. قال أبو هريرة هم الأمراء والولاة. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه حق على الإمام أن يحكم بما أنزل الله ويؤدي الأمانة، فإذا فعل ذلك فحق على الرعية أن يسمعوا ويطيعوا. هذا من بيان من علي رضي الله تعالى عنه في شيء مما يتعلق به بوظيفة الإمام إمام المسلمين الذي يلي أمور المسلمين، أن يحكم بما أنزل الله ويؤدي الأمانة، لأنه أسند إليه أمر عظيم، وإذا كان كذلك فرعاية مصالح المسلمين ودرء المفاسد هو المقصد الأسمى من تولية الشرع الخلفاء والأمراء على المسلمين. أولا الحكم بما أنزل الله، وثانيا أداء الأمانة. فإذا انتفيا أو انتفى أحدهما، حينئذ انتفت العلة التي من أجلها قد ولي على المسلمين. ولذلك قال فإذا فعل ذلك من الحكم بما أنزل الله وأداء الأمانة فحق على الرعية أن يسمعوا ويطيعوا، وإذا لم يفعل فليس له حق في السمع ولا في الطاعة، لأنه إذا لم يحكم بما أنزل الله حينئذ قد ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام، فلا سمع ولا طاعة. ومر معنا في أول أمر أن المراد بالصلاة خلف أئمة وإن ظلموا، المراد به الظلم الذي لم يصل إلى درجة الكفر. قال هنا ثم ساق بسنده إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله. من أطاعني يعني أطاع من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أطاع الله. ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمير بالطاعة وعدم الطاعة بمنزلة طاعته صلى الله عليه وسلم، وهذا لابد منه أن يكون قائما مقام النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن يؤدي وظيفة النبي من تبليغ شرع الله تعالى، فإن لم يكن حينئذ الأمر يختلف. قال ابن جرير: وأولى هذه الأقوال بالصواب في ذلك عندي قول من قال هو خطاب من الله إلى ولاة أمور المسلمين بأداء الأمانة. يعني ابن جرير الطبري رجح أحد القولين، لم يحمل اللفظ على المعنيين، والصواب هو حمل اللفظ على المعنيين. قل أولي الأمر المراد بهم هنا العلماء فقهاء وولاة أمور المسلمين، حينئذ يحمل على المعنيين، ولذلك لم يجعل الله عز وجل لهم طاعة مستقلة، وإنما جعل لهم طاعة تابعة، ولذلك قال أطيعوا الله، جاء بالفعل الأمر بالطاعة فهو واجب، أمر للوجوب، وقال وأطيعوا الرسول، جاء بالفعل وهو أمر، أمر الوجوب، قال وأولي الأمر، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر، كذلك أعاد الفعل مع الرسول، أطيعوا الله، وأعاد الفعل مع الرسول صلى الله عليه وسلم، قال أطيعوا الرسول لأن له طاعة مستقلة، وقال أولي الأمر ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر، فدل ذلك على أن طاعة ولاة الأمور سواء كانوا علماء أو كانوا ولاة للمسلمين تابعة لطاعة الله تعالى ورسوله، وليست مستقلة. ولا شك أن اللفظ يدخل فيه الصحابة، وإنما خطأ النووي رحمه الله تعالى من خص اللفظ بالصحابة دون غيره، فقال هذا خطأ، وهو كذلك، هذا يحتاج إلى ماذا؟ اللفظ عام، فيحتاج إلى مخصص، وليس ثم مخصص بكون المراد باللفظ هنا الصحابة دون غيره. وهذا دليل تجعله حجة على من قال بأن قول الصحابي حجة، لأنه ما جعل الله تعالى له طاعة مستقلة، وإذا قيل حجة معناه ماذا؟ له طاعة مستقلة، هذا المراد. إذا قيل قول الصحابي حجة فهو كقول النبي صلى الله عليه وسلم، يحتج به في إثبات الأحكام الشرعية، ومن فصل في معنى الحجة دون هذا القول فهذا يدل على اضطرابه في أصل المسألة. وإلا إذا قيل قول الصحابي حجة معناه بمنزلة قول النبي صلى الله عليه وسلم في وجوب الطاعة وعدم الخروج عنه البتة، سواء علمت العلة أو لم تعلم بالشروط التي يذكرها أهل الأصول. وهذه الآية تدل على ماذا؟ على أن الصحابة ليسوا لهم طاعة مستقلة، بل طاعتهم ماذا؟ تابعة لطاعة الله تعالى ورسوله، فدل على أن قول الصحابي ليس بحجة. قال ابن جرير: اختار أحد القولين، وأولى هذه الأقوال بالصواب في ذلك عندي قول من قال هو خطاب من الله إلى ولاة أمور المسلمين بأداء الأمانة إلى من ولوا في فيئهم وحقوقهم وما اؤتمنوا عليه من أمورهم بالعدل بينهم في القضية والقسم بينهم بالسوية. يدل على ذلك ما وعظ به الرعية فيه: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فأمرهم بطاعتهم وأوصى الراعي بالرعية وأوصى الرعية بالطاعة. وكلامه لا شك أنه حق، لكنه بعض من الحق وليس كل الحق، فالمراد بأولي الأمر العلماء كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، المراد به الفقهاء والعلماء، ويدخل كذلك ولاة أمور المسلمين. قال: وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، يعني من ولاة الأمور، إنكم سترون بالسين، والسين تدل على الاستقبال، ثم هو عهد قريب ليس بالبعيد، وهو كذلك سترون بعدي أثرة، أثرة إثرة، أثرة هو المشهور بالهمز وفتحتين، أثرة أثرة بفتح فسكون، إثرة بكسر فسكون. وبين أن هذه الأمور التي تنكر أنها ستكون بعده عليه الصلاة والسلام. قالوا: فما تأمرنا؟ ما موقفنا؟ ما موقف الشرع من ذلك؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، يعني ما كان في أمور الدنيا. ولذلك الآثر كما سيأتي فسرها أهل العلم به ما يكون من تخصيص لهم بأمور دنيوية. حينئذ إذا حصل هذا النوع من الآثرات من ولاة المسلمين، حينئذ تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله تعالى حقكم، يعني أمور الدنيا لا تطالبون بها، لا تطالبون بها. لما ينبني على المطالبة من الأمور التي تكون شرا فيما يتعلق بالدنيا والدين، فكان الأصل المطالبة بأمر دنيوي، فتركه حينئذ هو الشرع وعدم المطالبة هو الشرع. والآثر بفتح الهمزة والمثلث على المشهور يجوز فيها وجهان آخران، المراد به الاختصاص بحظ دنيوي، هكذا فسره العلم، فليس المراد النقد أو منع النقد لولاة أمور المسلمين فيما يتعلق بالدين، إنما المنع فيما يتعلق به بالدنيا. وكل موضع جاء فيه الآثرة فيفسر بالاختصاص بالحظ الدنيوي، يعني أكلوا أموال المسلمين، حينئذ نقول هذا يعتبر من الأثرة. فإذا كان كذلك حينئذ لا تطالب، تقول هذا حقنا، أين حقنا إلى آخره، قل لا تطالب بذلك. وهي الاختصاص بحظ دنيوي. وأشار صلى الله عليه وسلم بذلك إلى ما وقع من استئثار الملوك من قريش على الأنصار بالأموال والتفضيل بالعطاء وغير ذلك، فهو من أعلام النبوة. ولذلك أتى بي بالسين لأن تقع في المستقبل، إنكم سترون، لم يقع إذن سترون، وذلك بعد الخلافة التي مر ذكرها فيما يتعلق بالصحابة رضي الله تعالى عنهم. قوله وأمورا تنكرونها، يعني من أمور الدين. إذن الآثرة ما يتعلق بالدين بالدنيا، الآثرة ما يتعلق به بالدنيا. وأمورا تنكرونها، فسرها بعض أهل العلم بما يتعلق بالدين بشرط أن لا يكون مخرجا من الملة. وقول تؤدون الحق الذي عليكم، أي بذل المال الواجب في الزكاة والنفس في الخروج إلى الجهاد عند التعيين ونحو ذلك. قوله وتسألون الله الذي لكم، هذه رواية الثوري، ثم رواية أخرى سلوا وسلوا الله حقكم، أي بأن يلهمهم إنصافكم أو يبدلكم خيرا منه. يعني ثم أمران، تسألون الله الذي لكم، ما هو الذي لكم؟ أولا أن يلهمهم إنصافكم، لأنه إذا حصل الإنصاف حينئذ وجد العدل واستقام الأمر. قال أو يبدلكم خيرا منهم، لأن الأصل أن يولى من هو عدله، فإذا لم يكن حينئذ هذه بلية، وإذا كانت بلية لا تستلزم الخروج إذا لم يكن ثم ناقض من نواقض الإسلام، وإنما لا مانع أن يدعو الله عز وجل بأن يبدلهم الله عز وجل خيرا من هذا الظالم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. لأن الله تعالى أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأمر هو صلى الله عليه وسلم بطاعة الأمير، وتلازمت الطاعة، كل منهما لازم لي للآخر. وفي الصحيح إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. ولا يجوز أن يكون العبد وليا للمسلمين، لكن لو قهر فوصل إلى الحكم وهو عبد حينئذ وجبت الطاعة. وروى مسلم في صحيحه عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. هذا ليس تكفيرا له، وإنما بيان لموضع خطر ما هو عليه، وإلا نزع الطاعة ليس به وبدعة، لكنه ليس به بمكفر. فقول مات ميتة جاهلية كقوله النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك

على الجمع والجماعات، يعني من خصائص أهل السنة والجماعة المحافظة على إقامة الجمع، تقام وحضورها شيء آخر، يعني إقامتها فعلها وثانيا حضورها، وكذلك ما يتعلق به بالجماعة. قولوا يحافظون أي أهل السنة والجماعة على إقامة الجمع والجماعات في الصلوات الخمس، لأنها من أوكد العبادات ومن أجل الطاعات ومن أعظم شعائر الإسلام الظاهرة، وقد تكاثرت الأدلة في الحث على حضور الجمع والجماعات والترغيب في ذلك. هذا ما عليه أهل السنة والجماعة قاطبة، خلافا للمبتدعة من الرافضة وغيرهم الذين لا يرون الجهاد ولا حضور الجماعة إلا مع الإمام المعصوم، وإمامهم هذا الذي يزعمون هو معدوم، وهم ينتظرونه من مدة طويلة ولم يقفوا على عين ولا أثر، إن هي إلا مجرد أوهام وأمان وظنون كاذبة، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من ظن أن صلاته وحده أفضل من أجل خلوته أو غير ذلك فهو مخطئ ضال، لأنه اجتهاد في مقابلة ليس النص فحسب، بل في مقابلة نصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة، لأن الأصل أن يصلي مع جماعة المسلمين، فلو اعتقد أنه من الأفضل أن يصلي وحده لخلوته وأنه أنفع له، حينئذ نقول هذا مخطئ ضال. وأضل منه من لم يرى الجماعة إلا خلف معصوم فعطل المساجد وعمر المشاهد، ولعله يعني الرافضة، لأنهم عطلوا المساجد وعمروا المشاهد بعبادة القبور ونحوها. وصلاة الجماعة قيل فرض عين، وهذا هو المشهور عن أحمد وغيره من أئمة السلف، ونسب كذلك لعلماء الحديث، وقال بعض العلماء إن صلاة الجماعة شرط، يعني شرط صحة للصلاة لا تصح إلا بها كالوضوء، وهذا استدل به بحديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، ويرى أن الجماعة شرط لصحة الصلاة كالوضوء، وكذلك ابن عقيل وغيرهم. وجاء في صحيحين وغيرهما حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ أي الفرد ب27 درجة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده ب25 جزءا. هذان حديثان جعلهما الشوكاني رحمه الله تعالى صارفين لجميع النصوص الدالة في ظاهرها على وجوب صلاة الجماعة. قال ابن عبد البر في الاستذكار رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث من رواية ابن عمر وأبي هريرة، ذكر الحديثين، دليل على جواز صلاة الفذ وحده وإن كانت صلاة الجماعة أفضل. لا خلاف بين أهل العلم في ماذا؟ في أن صلاة الجماعة أفضل، لا نزاع بين أهل العلم أن صلاة الجماعة أفضل، لكن لو ترك لا بعذر وصلى وحده هل يأثم أو لا يأثم؟ هذا محل النزاع. من قال بأنه فرض عين أثمه، ومن قال بأنه سنة، بأنها سنة أو فرض كفاية وحصلت الكفاية بغيره لا يؤثمه. وأما القول بالأفضلية هذا لا نزاع فيه. قال ابن عبد البر: في الحديثين دليل على جواز صلاة الفذ وحده وإن كانت صلاة الجماعة أفضل، وإذا جازت صلاة الفذ وحده بطل أن يكون شهود صلاة الجماعة فرضا. إذا صح وجاز له أن يصلي وحده بطل القول بكونها، يعني صلاة الجماعة، بكونها فرضا، لأنه لو كانت فرضا لم تجز للفذ صلاته وهو قادر على الجماعة تارك لها، كما أن الفذ لا يجزئه يوم الجمعة أن يصلي قبل الإمام ظهرا إذا كانت ممن تجب عليه الجمعة. قد احتج بهذا جماعة من العلماء، يعني بهذا الحديث احتج جماعة من العلماء على جواز صحة صلاة الفذ دون إثم، وخاصة أن المقارنة هنا كما قال ابن حزم لعله لما أذكره أن المقارنة هنا بين صلاة الفذ وصلاة الجماعة، حينئذ لا يتصور في الشرع مع صحة استقامة قاعدة الشرع أن تارك الجماعة يكون آثما ثم تحصل المفاضلة بينه وبين المطيع، كأنه يقال هنا في النص صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ، صلاة المطيع تفضل صلاة الفاسق، لأن الذي يترك فرض العين هذا حكمه ماذا؟ فسق. حينئذ المقارنة لا تقع بين مطيع وفاسق، وإنما تقع بين مطيع ومطيع لكنه دونه. واضح هذا الاستدلال؟ حينئذ يؤخذ من هذا التقابل يؤخذ من هذا التقابل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقابل بين مطيع وفاسق، وإنما قابل بين مطيع ومطيع أدون منه، وهذا الذي هو ظاهر النص. قال: قد احتج بهذا جماعة من العلماء، وعلى هذا أكثر الفقهاء بالحجاز والعراق والشام كلهم يقولون إن حضور الصلاة في جماعة فضيلة وسنة مؤكدة لا ينبغي تركها. ولذلك الشوكاني رحمه الله تعالى لما رجح أنها سنة قال: ولا يتركها إلا محروم المشؤوم، أو كذلك خير عظيم لو قيل بأنها سنة. العصر في طريقة السلف ونحن نقرر منهج السلف أنهم لا يفرقون بين أمر الإيجاب أم الاستحباب، بل يفعلون كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل، تفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم دون أن تسأل هل هو واجب أو مستحب. ولذلك جعل بعض أهل العلم هذا السؤال إذا أريد به العمل لا قضاء الفوائد، إذا أريد به العمل جعله من البدع كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، وهو كذلك لأنه لم ينقل عن السلف عن الصحابة رضي الله تعالى عنه قول واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم الأمر ثم يقول له أمرك أمر إجابة واستحباب، وإنما يأمرهم فيمتثلون مباشرة، لا فرق بين السنة والواجب، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. ولذلك قال: كلهم يقولون إن حضور الصلاة في جماعة فضيلة وسنة مؤكدة لا ينبغي تركها وليست بفرض، ومنهم من قال إنها فرض على الكفاية، ومنهم من قال شهودها سنة مؤكدة لا يرخص في تركها للقادر عليها، ومن تخلف عنها وأتى بها في بيته جزت عنه، إلا أن من صلها في المسجد جماعة أفضل منه، ولهم في ذلك دلائل يطول ذكرها. وقال داود وسائر أهل الظاهر: حضور صلاة الجماعة فرض متعين على كل مكلف من الرجال إذا كان قادرا عليها كالجمعة، وقالوا: لا تجزئ الفذ صلاته إلا بعد صلاة الناس وبعد أن لا يجد قبل خروج الوقت من يصلي معه، واحتجوا في إجاب شهود الجماعة فرضا بأشياء، وذكرها رحمه الله تعالى، أطنب في ذلك ابن عبد البر في الاستذكار. وقال النووي رحمه الله تعالى: واحتج أصحابنا والجمهور بهذه الأحاديث على أن الجماعة ليست بشرط لصحة الصلاة، وقطعا أنها ليست بشرط لصحة الصلاة، هذا قول ضعيف جدا، وإن قال به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لكن الحجة فيه في النص، على أن الجماعة ليست بشرط لصحة الصلاة خلافا لداود، ولا فرضا على الأعيان خلافا لجماعة من العلماء، والمختار أنها فرض كفاية وقيل سنة. وبسطت دلائل كل هذا واضحة في شرح المهذب فليرجع إليه. ثم قال: وقال الجمهور ليست فرض عين، يعني جمهور أهل العلم قاطبة من السلف وغيرهم أنها ليست فرض عين، ثم اختلفوا هل هي فرض كفاية أم سنة. ولذلك قال: وقال الجمهور ليست فرض عين، واختلفوا هل هي سنة أم فرض كفاية كما قدمنا. وأجابوا عن هذا الحديث بأن هؤلاء المتخلفين الذين هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق عليهم بيوتهم لولا الصبيان والنساء إلى آخره، أجابوا عن هذا الحديث بأن هؤلاء المتخلفين كانوا منافقين، وسياق الحديث يقتضيه، فإنه لا يظن بالمؤمنين من الصحابة أنهم يؤثرون العظم السمين على حضور الجماعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده، ولأنه لم يحرق بل هم ولم يفعل، ولو كانت فرض عين